بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يناقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال بعض المفسرين في هذه الآية أنها عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. إذن هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يبين أن الإنسان لو خلي مع فطرته السليمة وما هدي إليه من دلائل العقول المستقيمة، ما دلته هذه الفطرة ولا أرشدته هذه المنة وهي منة العقل إلا إلى التوحيد، سواء كان توحيد الله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وهذا بخلاف من ابتلي بشيء من الشرك الأصغر أو الأكبر، فإنه يجهل هذه الدلالة الفطرية والعقلية بقدر ما وقع فيه من الشرك. وهؤلاء يحتاج المرء معهم إلى جهاد، وهو أن يجاهدهم بالحجة والبيان، وأن يوضح لهم دلائل هذه الشريعة، وأنها جاءت بإفراد الرب جل جلاله بالتوحيد، وجاءت بتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الشريك والنديد، وأن من هاجر إلى الله عز وجل وإلى شرعه وإلى الدار الآخرة بهذه الحجة فإنه لا يخاف عليه، لأن الرب جل جلاله تكفل بأن يغلب جنده. لكن المخافة إنما على من يسلك الطريق وليس معه سلاح يحميه من كيد الأعداء من شياطين الإنس والجن. وسيمضي الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا جملة من الشبه التي يعرضها أهل الباطل، ويبدأ ببيان جوابها الجواب المجمل، ثم يفصل هذه الأجوبة بما يتذرع به الواحد منا ويتشبع ويتسلح بهذه الأسلحة التي تكون بمشيئة الله تبارك وتعالى عونا على كف أذى هؤلاء المشركين الذين يؤذوننا بشبههم الباطلة. وقبل أن ننتقل نطالع كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقرير ذلك، وكيف وجه رحمه الله تعالى معنى أن العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. واستدل بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاث: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. يغلب ألفا من علماء المشركين لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث أنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا توحيد ناقص ليس هو توحيد في الحقيقة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم تعصم به دماءهم وأموالهم. والعامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيكون خيرا من هؤلاء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم من مشركي العرب يقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي رزقهم، وأن الله هو الذي يحييهم، وأن الله هو الذي يميتهم، لكنهم أنكروا قضيتين. القضية الأولى أنكروا أنه يحرم عليهم أن يشركوا مع الله عز وجل إلها آخر في العبادة على تنوع مقاصدهم، فهذا يعبده ليتخذه شفيعا بينه وبين الله، وهذا يعبده ليقربه إلى الله زلفى، فتنوعت مقاصدهم واتفقت غايتهم وهي بلوغ رضا الله عز وجل، لكن هذه الغاية لم تسلم من وقوع هؤلاء في الشرك، لأنها جاءت على خلاف غايات الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقضية الثانية من القضايا التي أنكرتها الجاهلية الأولى إنكاروا أن الله عز وجل يبعثهم بعد موتهم، وإلا فهم مقرون بأن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي ينفع، وهو الذي يضر، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع. لكنهم لما وقعوا في هاتين القضيتين بخلاف ما قررته رسل الله عز وجل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل منهم هذا التوحيد. إذن المقصود من هذا التوحيد هو توحيد الربوبية الذي يوصلك إلى توحيد الألوهية، فتعتقد أن الذي تفرد بخلقك ورزقك وإحيائك وإماتتك هو الذي يستحق أن يوحد ويفرد بأن تعبده بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بطلب الشفاعة، باعتقاد أنه النافع والضار وحده، وأنه ليس بحاجة إلى من يعرفه بأنك محتاج، وأنه قد مسك الضر، وأنك بحاجة إلى من ينفعك، بل هو جل جلاله وحده المطلع على ذلك. نعم. أشار المؤلف رحمه الله إلى أن جند الله هم عباد الله المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله، ويجاهدون الناس بأمرين: الأول الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون عداوة المسلمين، فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. الثاني من يجاهد بالسيف والسنان، وهم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والجهاد بالحجة والبيان يكون للكافر الخالص المعلنين لكفرهم، يكون الكفار الخلص الكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيا، ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم. والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه، فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية بإضافة إلى الأدلة الشرعية، والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا، بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام، والذين يحاربون الإسلام بالسلاح يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة. نعم. هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيها بيان نوعي الجهاد: جهاد الكفار كما ذكر بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالحجة والبيان. وفي كلا الحجتين بيان أن هذه الحجة يجب أن تكون غليظة، وغلظ الحجة ليس بغلظ القول، وإنما غلظ الحجة إنما هو بقوتها ومتانتها، وقوة الحجة إنما تأتي من وجهين: من الوجه الشرعي ومن الوجه العقلي. يجب أن تكون الحجة الشرعية حجة قوية مبناها على الكتاب والسنة، والحجة العقلية النظرية يجب أن تكون مطابقة للواقع. وفي هذا الإغلاظ على هذا المجادل وغلبته بهذه الحجة، أما إذا كانت الحجة مبناها على النصوص التي إما أن تكون صريحة لكنها غير صحيحة، وإما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة، بخلاف الحجة القوية فإنها صحيحة صريحة. وكذلك الحجة النظرية يجب أن تكون الحجة لا يتطرق إليها الشك، بل يقر بها العقلاء وينقاد إليها ذو الألباب، حتى لا يحتج هذا المبطل على بطلانها بأنه قد يعارضها كذا وكذا. فهذا معنى الجهادين ومعنى الغلظة على المجاهد والمجادل. نعم، أي أن الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، لأنه ليس له علم يتسلح به، فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك. فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادل يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، الثاني إبطال دليل خصمه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو على الحق، ما هو عليه من الحق، وما على خصمه من الباطل ليتمكن من دحض حجته. نعم، وهذان الأمران هما تفسير قول الرب جل جلاله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حسن المجادلة يتأتى من وجهين، حسن المجادلة يتأتى من وجهين: الوجه الأول أن أثبت دليل قولي، ما هو دليل قولي الذي ذهبت إليه واعتقدت أنه دليل صحيح، وأنه أصح من دليلك، وأنه أقوى من دليلك، وأنه مبطل لدليلك. يجب أن أثبت دليل قولي. والأمر الثاني أن أبطل دليلك الذي استدللت به. وإبطال الدليل من وجهين: إما إبطاله من جهة الصحة بأن أثبت بأنه دليل غير صحيح، وإما أن يكون دليلا صحيحا لكنني أبطله من جهة عدم دلالته على مقصودك. فليس المقصود إبطال دليل الخصم أن آتي إلى الآية القرآنية فأنكر كونها آية قرآنية، أو آتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فأزعم أنه ليس بحديث أو أنه ليس بصحيح. وإنما الإبطال من وجهين: إما أن أبطل بأنه ليس بنص صحيح كأن يستدل بحديث باطل أو موضوع، أو إذا استدل بحديث صحيح كما سيأتي بعد قليل، في قلب كل دليل صحيح على من استدل به أن أبين بأن هذا الحديث صحيح لكنه لا يدل على ما ذهبت إليه، كما سيأتي بعد قليل بأنه لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي هذا الدليل الصحيح ما يبين حجته الباطلة، كما سيأتي بعد قليل. نعم، من الله علينا بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجعله سبحانه وتعالى تبيانا أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. ثم إن تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين: الأول أن يبين الشيء بعينه، مثل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم وراء ذلكم. الثاني أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، مثل قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي هي السنة، فإنها تبين القرآن، وكذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به. ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل، ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتى رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم، وكان في مطعم، فقال له هذا النصراني أين بيان كيف يصنع هذا الطعام؟ فدعا الرجل صاحب المطعم وقال له صف لنا كيف تصنع هذا الطعام، فوصف فقال هكذا جاء في القرآن. فتعجب النصراني وقال كيف ذلك؟ فقال إن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن نسأل أهل الذكر بها، أي أهل العلم بها، وهذا من بيان القرآن بلا شك. فالإحالة على ما من يحصل بهم العلم هي مفتاح للعلم. إذن هذا فيه الإرشاد إلى أن أول ما يستدل به على إبطال حجج المشركين هو أن يعمد هذا المجادل بالتي هي أحسن أن يعمد إلى آيات الذكر الحكيم، هذا الذكر الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لاعتقادنا ويقيننا بأنه تنزيل من حكيم حميد، وأن هذا القرآن ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن الرب جل جلاله جعله تبيانا لكل شيء. وذلك إما أن يكون بتبيان الأشياء كما ذكر الشيخ في الأمر الأول والقسم الأول، تبيين الأشياء بعينها تبيينا مفصلا، وإما أن يكون تبيين الأشياء تبيينا مجملا. التبيين المفصل كما بين الرب جل جلاله تبيينا مفصلا للمحرمات من النساء، وأنهن ينقسمن إلى قسمين، منهن من حرمت على الرجل على التأبيد، ومنهن من حرمت على الرجل على التأقيت. والتبيان المجمل هو اعتقاد أن وحي الرب جل جلاله بقسمين من الكتاب العزيز والسنة المطهرة يفسر بعضهما بعضا ويبين بعضهما بعضا ويدل بعضهما على بعض، وأن الإنسان لا غنى له في المجادلة عن السنة، فهي تبين القرآن الكريم وتوضحه وتعرف بعض معانيه وتفسر بعض آياته وتدل على بعض مشكلاته. فالإنسان يجب ألا يخلي حجته من الاستدلال والتبيان من هذين الوحيين الكريمين. نعم. لا يأتيه مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة فهذا الدليل يكون دليلا عليه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه درء تعارض النقل والعقل، أنه ما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له. نعم. هذه مسألة التزم بها رحمه الله تعالى، أنه إذا أراد أن يجادل أحدا وجاء هذا المجادل الذي يريد أن يجادل بالباطل جاء بحجة صحيحة، والحجة الصحيحة إما أن تكون آية وهي حجة لا شك أنها صحيحة، وإما أن يأتي بحديث صحيح ثم يعمد إلى هذه الآية الكريمة وإلى هذا الحديث الصحيح فيستدل به على باطل يناقض الاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة وباينوا به أهل البدعة والشناعة، فإنه يلتزم رحمه الله تعالى أن يستخرج من هذا الدليل ما يعود بالبطلان على الحجة التي احتج بها هذا المبطل. والأمثلة كثيرة، وقد كان تلميذه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يسلك مسلكه، فعلى سبيل المثال عندما أراد أن يقرر النصوص التي جاءت في إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل جلاله في الجنة وأنهم يرون وجهه الكريم، كما استدل بهذه الأدلة على تقرير نعيم الجنة كما في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، أتى إلى آية الأعراف وهي قول الرب جل جلاله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية استدل بها المعتزلة ومن نحى نحوهم على أن قول الرب جل جلاله لموسى لن تراني أن فيه الدلالة على أن الله عز وجل لا يرى، وأنه يستحيل أن يرى العبد ربه جل جلاله. فأخذ رحمه الله تعالى من هذه الآية الدلالة على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، واستنبط من هذه الآية الكريمة سبعة أوجه كل وجه منها يدل على أن الله عز وجل يرى في الآخرة. واستفاد من هذه الأوجه الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، فقرر هذه الأوجه لكن دون أن ينسبها إلى الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لمنهج كان يسلكه رحمه الله تعالى، فكان يتجنب ذكر الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لحكمة أرادها وحقق الله عز وجل الفائدة من وراء عدم ذكرها، حتى يقبل الناس ممن ربما كانوا ممن سمعوا بكلام هو على خلاف ما عليه الشيخان. فأراد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي العز الحنفي أن يستفيد من كلامهما وأن يجنب كتابه ذكرهما حتى يقبل الناس على الفائدة ويكون الأجر بعد ذلك للمفيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتون بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق، وسيكون الحق بيانا لكل أحد، ولكن ها هنا أمر يجب التفطن إليه له، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنها، لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن يشاء الله، كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجج أتى بها هؤلاء المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويكشف هذه الشبهات لأنها في الحقيقة ليست حججا ولكنها تشبيه وتلبيس. نعم، هذه مسألة مهمة للغاية وينبغي أن نتفطن لها، لا سيما في هذا العالم المفتوح الذي فتح غربه على شرقه وشرقه على غربه، وهو أن الإنسان يجب أن لا يعرض قلبه للشبهات ولا يعرض جوارحه للشهوات، فإن من الناس من يحسن الظن بنفسه، والنفس هي موطن كل سوء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من نفسه ويقول: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا، ويقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ينبغي الإنسان أن لا يعرض قلبه للشبهات وأن لا يعرض جوارحه للشهوات، وأعظم الشبهات هي شبهة هؤلاء المشركين الذين يلبسون الحق بالباطل. ولذلك نهى أهل العلم أشد النهي عن مجالسة أهل البدع حتى لا يغتر الإنسان بشبههم ولا يفتتن بحججهم، بل عليه أن ينأى بنفسه عن مجالستهم وعن التأثر بأحوالهم حتى لا تعلق في قلبه شبهة، ثم بعد ذلك تبقى هذه الشبهة عالقة في قلبه لا يستطيع أن يستنقذ قلبه منها، بل عليه أن يفر من شبهات المشركين أشد من الفرار من المجرمين. وهذا العدو أعظم أذن لك من العدو الذي يريد أن يفتك بك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. كذلك الإنسان لا يتمنى أن يتعرض لشبهة، بل عليه أن يسأل الله عز وجل العافية. وقد سهلت، يسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، سهلت أسباب الوقوف على الشبهات، فأصبح في جيب الإنسان الآن أصبح في جيبه جهاز يستطيع بواسطته أن يقف على الشبهات وأن يقف على الشهوات. لكن لا عصمة للمرء من هذه الشبهات إلا باليقين، ولا عصمة له من الشهوات إلا بالصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فعلى الإنسان أن يتسلح بالصبر وأن يتسلح باليقين حتى لا يكون عرضة لأرباب الشبهات وأصحاب الشهوات. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين. الآن سننتقل إلى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي سيذكر لنا جملة من الشبهات، ثم يتبع ذلك بجواب محكم مختصر على كل شبهة حتى يحفظها كل واحد منكم، فإذا عرضت له شبهة عليه أن يتسلح بهذا الجواب. نعم. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثل ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاهم عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفر بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد على أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن هذا الجواب المجمل، وهذا الجواب المجمل بمعنى أنه يصلح لكل شبهة يريدها عليك أهل الشرك، ممن يطوفون بالقبور، ممن يدعون غير الله، ممن يستغيثون بغير الرحمن، ممن يتوسلون إلى غير الملك، ممن يستشفعون بغير الباري. كل هؤلاء وإن تنوعت شبههم واختلفت طرائقهم وتباينت مسالكهم، فإنهم جميعهم يجاب عليهم بهذا الجواب المجمل، ثم بعد ذلك الجواب المفصل على حسب الشبهة التي جاء بها كل أحد. إذن قوله في بيان هذا الجواب المجمل بمعنى أن هذا الجواب المجمل يصلح لكل شبهة، أن هذا الجواب المجمل يصلح لكل شبهة. نعم، ونتعرف على بعض المعاني المتعلقة بهذا الجواب من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية. بيّن رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين، أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة، الثاني مفصل. وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يورده الملبسون والمشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فذكر في الجواب المجمل رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم، فيقولون مثلا: قال الله تعالى كذا كذا، وقال في موضع آخر كذا، فكيف يكون وهذا مثل ما حصل لنافع ابن الأزرق مع ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وربما يكون غيره ذكرها وهي مفيدة. نعم، إذن هذا بيان أن هذا الجواب المجمل يستطيع الواحد منا إذا حفظ هذا الجواب أن يتسلح به في كل شبهة مجملة، وأما الشبهة المفصلة فتحتاج إلى الجواب المفصل، وأما الشبهة المفصلة فتحتاج إلى الجواب المفصل. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى هذه المناظرة. هذه المناظرة طبعا ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، وذكرها جملة من أهل العلم في كتب التفسير وعلوم القرآن، وهي أن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، كان جالسا بفناء الكعبة أي في ظلها، قد اكتنفه الناس وأحاطوا به يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع عبد الأزرق، ونافع عبد الأزرق هذا أحد من ابتلي بمذهب الخوارج، قال لصاحبه نجدة بن عويمر وهو كذلك خارجي: قم بنا إلى هذا الذي يشترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقام إليه نافع ونجدة فقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله تعالى، ونريد أن تفسرها لنا بما مصداقه من كلام العرب، فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سلاني عما بدا لكما. فجعل يريدان عليه ألفاظا من القرآن الكريم كلفظ عزين ولفظ منهاج وغيرها في قصة طويلة، ويجيب عليهم بما استدلت به العرب من أقوالها وأشعارها وأمثالها. فهذا الرجل الذي أصبح رأسا لطائفة الأزارقة من الخوارج، انظر كيف أجابه عبد الله بن عباس، أجابه بالحجة والبيان، أجابه بالحجة والبيان، ولم يكن ليعمد رضي الله عنه إلى مجادلته لولا أنه لبس على الناس، فأراد أن يكشف شبهته وأن يدحض محجته وأن يبين أن هذا القرآن الكريم هو أصل لغة العرب، فمنه تشتق لغة العرب لا العكس، فهو الأصل لأنه كلام الله عز وجل وكلامه جل جلاله، وكلام العربي كلام المخلوقين، فلا يحتج على القرآن بكلام العرب، وإنما يحتج لكلام العربي بالقرآن الكريم، فهو الأصل الذي منه تقتبس أمثال العرب ويصحح لسانها بما في القرآن الكريم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة وصار يلبس به على باطله فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم فقال: احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه، واحذروا طريقهم أيضا. فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم والتحذير منهم أيضا. ثم ضرب المؤلف لهم مثلا بأن يقول لك المشرك: أليس الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أوليس لأولياء الله جاه عند الله سبحانه وتعالى، أوليس الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة، وما أشبه ذلك من هذه الأشياء. فقل: نعم، كل هذا حق، ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز وجل. ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوة باطلة لا يحتج بها إلا مبطل، وما أنت إلا من الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولو أنك رددت هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه. إذن هذه مسألة مهمة مبناها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من أي ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي ذلك الإرشاد النبوي الشريف والوصية الشرعية التي ترشد من أراد السلامة في دينه أن ينأى بنفسه عن مجالسة هؤلاء الملبسين، وأن لا يقترب من سماع شبه هؤلاء المشبهين المدلسين، بل عليه أن يحذر وأن يصون سمعه، لأن القلب له عدة طرق، من هذه الطرق طرق السمع، طريق السمع، فعليه أن يصون سمعه، كما أن عليه أن يصون قلبه ويصون عينه. فهذا فيه إرشاد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوته، أنه أخبرنا أنه سيظهر ممن ينتسب إلى الإسلام من يظهر بعض الشبه ويلبس على الناس بعض الحقائق، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب الحذر منهم، وأن لا يفتتن الإنسان بما يريدونه من الشبه التي تفسد دين هذا المرء وتخلط عليه الحق بالباطل. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم. أن المشركين كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم، ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومع هذا كانوا مشركين، استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهذا نص محكم لا اشتباه فيه، دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه، وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن وحد في الربوبية. نعم. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي أن نعتقد أن الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي ينفع المؤمن هو الإيمان الذي يجمع الأقسام الثلاثة: إيمان بربوبية الله عز وجل، وإيمان بألوهيته تبارك وتعالى، وإيمان بأسمائه وصفاته. ومن جمع هذه الأقسام الثلاثة هو الذي عصم دمه وماله. وأما من أقر ببعضها وجحد البعض الآخر فهذا مستباح الدم والعرض. فلا يلبس عليك ملبس أو يشبه عليك مشبه بأنه مؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وأن ذلك يسوغ له أن يدعو غير الله أو أن يذبح لغير الله أو أن يطوف بغير بيت الله، فهذا لا ينفعه إيمانه كما لم ينفع المشركين إيمانهم. نعم. قوله رحمه الله: وما ذكرت أيها المشرك من كلام الله تعالى وكلام رسوله لا أعرف معناه، ولكني أعلم أن الله كلام، وأعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. يريد بقوله لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وكذلك كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وهذا كله يؤيد بعضه بعضا، ويدل على أن الله تعالى ليس له شريك في ألوهيته، كما أنه ليس له شريك في ربوبيته. نعم. إذن هذه من الأجوبة المجملة التي سيختم بها رحمه الله تعالى هذا الجواب المجمل، أن كل آية وكل حديث يستدل به هؤلاء المبطلون على شبهتهم، فإن من الجواب المجمل إذا استدل بآية وأدركت وأيقنت أنها آية في كتاب الرب جل جلاله أن تقول هذا كلام الله وأنا مؤمن به. وإذا علمت أن هذا الحديث صحيح قلت هذا حديث صحيح وأنا مؤمن به. وإذا لم تعلم هل هو صحيح أو غير صحيح تقول إن كان هذا الحديث صحيحا فأنا مؤمن به، لكنني غير مطمئن إلى فهمك لهذا النص، وغير مستيقن بصحة ما ذهبت إليه. فهذا من جملة الأجوبة المجملة، أن لا تنقاد إلى تفسيره لهذه الآية الكريمة، ولا تقر له بتفسيره وبيانه لهذا الحديث الشريف، بل عليك أن تثبت فقط هذا النص الشرعي دون أن تنقاد أو تقر أو تذعن له بهذا المعنى الذي ذهب إليه. نعم. قوله رحمه الله: هذا جواب جيد سديد، يعني قول الإنسان لخصمه أن كلام الله تعالى لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وأن الواجب رد المتشابه إلى المحكم. فهذا أجاب بجواب سديد، أي ساد لمحله، لا يمكن لأحد أن يناقضه أو يرد عليه، وما يناقضه أو يرد عليه ما يناقضه، لأنه كلام محكم مبني على الدليلين السمعي والعقلي. وما كان كذلك فإن جوابا لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه. نعم. كما مر معنا أن الإنسان متى ما جمع في جوابه بين الدليل السمعي أي الشرعي السمعي الذي سمعناه من الوحي، والعقلي الذي يقر به كل عاقل، فإن هذا المبطل سيدعن له وينقاد إن كان منصفا، وإن كان مكابرا جاحدا فإنه سيبطل حجته ويدحض محجته وينقض عليه ويغلظ عليه في هذا الاستدلال الذي ذهب إليه. نعم. قوله ولكن لا يفهمه إلى آخره، يعني أن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، ثم استدل لذلك بقوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يوفق للدفع بالتي هي أحسن. نعم. إذن هذا فيه بيان أن من جملة الأمور التي يتحصن بها من ابتلي بشيء من الشبهات أو الشهوات أن يتحصن بالصبر، الصبر الذي يدفع الرب تبارك تعالى به عن العبد الشهوات، واليقين الذي يدفع به الرب جل جلاله عن هذا العبد الشبهات. والآن يأتي كلام الشيخ المفصل، وهو بحسب كل شبهة وجدت في زمانه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر جملة من الشبهات التي أوردها عليه بعض من ناقض دعوته واتهمه بأنه جاء بمذهب خامس، وأنه قد أتى بمسائل ليس لها أثارة من علم، فيورد لك هذه الشبهات ونقرأ هذه الشبهات شبهة شبهة ونمعن النظر وندقق البصر في جوابه رحمه الله تعالى مع تعليق الشيخ على هذا الجواب. نعم. قال المؤلف رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجوابه بما تقدم وهو فجاوبهم بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، نصحح هذا الخطأ المطبعي وقرأ عليه. نعم وقرأ عليه. انتظر، هذا الآن سيبدأ بتفصيل هذه الشبهات، وإنما نريد أن نقف مع هذا الأمر الذي افتتح به هذا الجواب المفصل، وهو أن هؤلاء لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس عن متابعة دين الله عز وجل، وبين أنهم يستدلون بدلائل هي نظير ما استدل به المشركون الأول، أنهم يعبدون الله لكنهم يستحون أن يتعرضوا لله عز وجل دون واسطة، وأن أحدهم يريد أن يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطة يتوسط بها في دخوله على الله عز وجل، لأنه بزعمه مذنب وأنه يستحي أن يدخل على الله عز وجل وهذا حاله. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى سيبين رحمه الله تعالى أنه قبل أن ينقض عليه ويبطله بالتفصيل سيبين لك مدخلا مهما جدا يصلح لكل الشبهات التي سيريدها، فهي بمثابة مقدمة الجواب المفصل، بمثابة مقدمة الجواب المفصل، ونواصل قراءتها بعد أن نجيب المؤذن مناديا لصلاة العشاء. نستمع الآن لجواب لشرح الشيخ رحمه الله تعالى لمقدمة هذا الجواب المفصل. قوله رحمه الله تعالى أما الجواب المفصل إلى آخره، لأن الجواب الأول كان مجملا يرد به الإنسان على كل شبهة، ثم هناك جواب مفصل أي مميز بعضه عن بعض بحيث تدفع به شبهة كل واحد بعينها. فإذا قال لك المشرك أنا لا أشرك بالله بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن دونه صلى الله عليه وسلم كعبد القادر يعني ابن موسى الجيلاني على خلاف في اسم أبيه. كان من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد سنة 471 بجيلان وتوفي سنة 561 في بغداد، وكان حنبلي المذهب، وهذا هو التوحيد. فهذا شبهة يلبس بها، ولكن شبهة داحضة لا تفيد شيئا. يعني يظن أن التوحيد غايته أن يعتقد أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، وما جاء بعد ذلك فإنه لا يناقض التوحيد، كأن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين أو الاستغاثة بهم أو سؤال الله عز وجل بجاههم، هذا لا يناقض التوحيد، لأن التوحيد في اعتقاده أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا بمعنى أنه لا يتقرب إلى أحد بشيء من الأفعال والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا إلى الله. ليس هذا معنى التوحيد عنده، وإنما معنى التوحيد عنده هو التوحيد الذي لا ينكره أحد، ومن أنكره إنما أنكره بلسانه لا بقلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا ينكر أحد أن الله هو الخالق الرازق إلا المكابر الذي يكابر بلسانه لا بقلبه. نعم. قوله ولكن أنا مذنب إلى آخره، هذا بقية كلام المشبه، فأجبه بأن ما ذكرت وهو ما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم ولم يغنهم هذا التوحيد شيئا. قوله وقرأ عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضحه، يريد بذلك أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية، فإنه جل وعلا أبدأ فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في قلوب الناس وإقامة الحجة عليهم. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى فإياي فاعبدون، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل في عبادته، وأن لا يعبد أحدا سواه. فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند. يصدق عليه قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن بين لنا أن المجادل الذي تريد أن تجادله المجادلة المفصلة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون طالب حق لكن نشأ في بيئة لم يعهد فيها إلا هذا الشرك، أو تربى في أحضان قوم لا يعرفون إلا البدعة وليس عنده نوع مكابرة، فهذا تنفع معه هذه الآيات البينات والحجج الدامغات. وأما إن كان عافانا الله وإياكم ممن يرد هذه النصوص ويريد أن يقلب حقها إلى الباطل الذي عنده، فهذا مكابر معاند، على المرء ابتداء أن لا يجادله وأن لا يخاصمه، لأن مجادلته تضيع الوقت ومناقشته تميت القلب، إلا أن يلبس هذا على الناس ويغتر به كثير من الفئام، فعليه حينئذ أن يستعين بالله عز وجل على إبطال حجته وفضحه على رؤوس الأشهاد. نعم.

يقول فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، فقد أقر بأن مقصوده كمقصوده، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الاعتقاد كما سبق. وقوله فاذكر له إلى آخره جواب قوله فإنه إذا أقر أن الكفار إلى آخره، يعني فاذكر له أن هؤلاء المشركين منهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود، ومنهم من يعبد الأولياء كما أنت كذلك موافقا له في المقصود والمعبود. ودليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكذلك يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الملائكة كقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون الآية، فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من وجهين. الوجه الأول أنه لا يصح لتلبيسه لأن من أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين. الجواب الثاني لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينه وبينهم، لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا. نعم، فهذا فيه بيان أن من شبه هؤلاء التي علقت في أذهانهم أن النهي عن عبادة الأصنام هي عبادة هذه الأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا ترجع لأربابها قولا ولا تملك لأصحابها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما إذا كان يعبد الأولياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين أن هذا لا بأس به، وهذا من التلبيس، لأن هذا القول يترتب عليه صحة عبادة النصارى لعيسى ابن مريم عليه السلام وصحة عبادة بعض المشركين للملائكة بزعمهم أنهن بنات الله. فإذا كان كلامه مستقيما إذن تستقيم على ذلك عبادة النصارى وعبادة المشركين لعيسى وللملائكة، وهذا لا يقر به بل ينكره، فلذلك عليه أن ينكر فعل نفسه لأنه نظير فعل هؤلاء. والوجه الثاني أن هذا القائل لو سلمنا له بأن المقصود بالنهي عن الأصنام عن عبادة الأصنام هي عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر وهي الأحجار المنحوتة، نقول هذه الأصنام بزعمك أنها لا تنفع ولا تضر، وهل تعتقد أن الأولياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين يملكون التصرف في هذا الكون وأنهم لهم من الأمر شيء وأنهم ينازعون الله عز وجل في ملكه وأنهم يقدمون ما أخره الله أو يؤخرون ما قدمه الله أو ينفعون من أراد الله به ضرا أو يضرون من أراد الله به نفعا؟ فيقول لا. نقول إذن أنت قد وقعت في نقيض اعتقادك، فيلزم منك أن ترجع إلى فطرتك وأن تدع هذا التلبيس الذي ابتليت به وهذا التشبيه الذي خالط عقلك، وأن تقر بأنه كما لم يشارك الله عز وجل أحد في الخلق والرزق كذلك لا يشاركه أحد في أي نوع من أنواع العبادة التي سيأتي الحديث عنها بعد قليل. قوله واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة الآيتين، هذه معطوفة على قوله سابقا، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام إلى آخره. والمقصود من هذه من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأولياء الله وأولياءه، فيبطل تلبيسه بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه هو يدعو الصالحين والأولياء، والكفار يعبدون الأصنام من الأحجار ونحوها. قوله وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي واذكر له قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى لتلقم حجر في أن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، فلا فرق بينه وبين أولئك الكفار. قوله فقل له إلى آخره، أي قل ذلك مبينا له أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين ومن عبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ولم ينفعهم أن كانوا المعبودون من الأولياء من أولياء الله وأنبيائه. قوله فإن قال، يعني هذا المشرك الكفار يريدون منهم أي يريدون أن ينفعوهم أو يضروهم، وأنا لا أريد إلا من الله والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، وأنا لا أعتقد فيهم ولكن أتقرب بهم إلى الله عز وجل ليكونوا شفعاء. فقل له وكذلك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لا يعبدون هؤلاء الأصنام لا لاعتقادهم أنها تنفع وتضر، ولكنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتكون حاله كحال هؤلاء المشركين سواء بسواء. قوله رحمه الله تعالى هذه الشبهة الثلاث. الشبهة الأولى قولهم إننا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء. الشبهة الثانية صفحة 87 البداية صفحة 87 الشبهة الثانية الشبهة الثانية السطر الخامس فإن قال الشبهة الثانية. الشبهة الثانية قولهم أننا ما قصدناه إنما قصدنا الله عز وجل في العبادة. الشبهة الثالثة قولهم إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا، فإن النفع والضر بيد الله عز وجل، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك، يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبهة فانكشاف ما بعدها من الشبه أهون وأيسر، لأن هذه من أقوى الشبه التي يلبسون بها. نكتفي بهذا القدر ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى درسنا في المجلس الخامس بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء.